بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيهي جزاه الله خيرا، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة في كتابه كتاب التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة في أسماء الله وصفاته. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على الباب الأول، وهو ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وما يتعلق بإثبات توحيد الألوهية، وما جاء من الأدلة الدالة على توحيد الألوهية التي تدل وتوصل إلى توحيد الربوبية، والذي بموجبه يدل ويثبت أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي تكون له العبادة، ولا يجوز أن يصرف شيئا منها لغيره سبحانه وتعالى. نعم، بدأ الكلام على النوع الثاني من أنواع التوحيد، ذلك هو توحيد الأسماء والصفات. هذا النوع الذي الله سبحانه وتعالى ضمنه كثيرا من الآيات القرآنية، وجاءت به السنة النبوية، كلها تبين أن هذه الأسماء وهذه الصفات اتصف الله بها وتسمى الله بها، وأنها دالة على كماله، ودالة على ألوهيته، ودالة على أنه هو الإله الحق، وهو الإله الذي له الصفات العلى وله الكمال المطلق، وهو المتصف بهذه الصفات اتصافا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن أعداء الإسلام الذين أرادوا هدم الإسلام من حين ظهوره قد عجزوا عن مواجهة قد عجزوا عن مواجهته بالسيف علنا، ولذلك لجأوا إلى وسائل أخرى تمكنوا بها من الوصول إلى بعض مآربهم. ومن أهم ما سعوا إليه لتحقيق أهدافهم الطعن في مصدري الإسلام، الكتاب والسنة، يعني القرآن والسنة. نعم. لعلمهم أن التمسك بهما والحفاظ عليهما هو حفاظ على كيان الأمة واجتماع كلمتها، وإنهم لن يستطيعوا أن يعملوا ضد الإسلام شيئا إلا إذا صدعوا هذا الكيان الشامخ، وأن لهم أن يفعلوا إن شاء الله. لأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه وأوحى بسنته إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وتكفل بحفظهما، حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. إلا إذا صدعوا هذا الكيان الشامخ، ولا يكون ذلك إلا بإدخال الشكوك والشبه، والشبه على إدخال الشكوك والشبه، إدخال الشكوك والشبه على إغمار المسلمين. ولذلك يجب والشبه على أغمار، على أغمار المسلمين، على أغمار، أغمار، أغمار، نعم، على أغمار المسلمين. نعم. ومعنى الأغمار يعني الضعفاء والناس الذين لا يفقهون والجهلة، هؤلاء هم الذين تروج الشبه والشكوك عليهم. أما من آمن، وأما من قوي إيمانه، وأما من عرف الله حق معرفته، فلا يروج عليه شيء من ذلك. ولذلك يجد المتصحف للتاريخ الإسلامي، يجد المتصفح يعني الذي يتتبع صحف التاريخ الإسلامي، أن أول ثلمة حدث في كيان الأمة، أن أول ثلمة حدثت، أن يعني أول خلة، نعم، وأول نقطة تأثرت في الإسلام في تاريخ الإسلام هو ما وقع من قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. أن أول ثلمة حدث، ثلمة حدثت، أن أول ثلمة حدثت في كيان الأمة كان بتخطيط اليهود، بتخطيط اليهود الذين أظهروا للرسول صلى الله عليه وسلم العداء في يثرب في أول دعوته، وهم يعرفونه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وهذا ما ذكره القرآن ونص عليه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم. وقد كبتهم الله وأذلهم، وذلك بأن أخرجهم من المدينة في غاية من الذلة، وفي غاية من الانهزام، وفي غاية من الخسران. تابع بعضهم بعضا، فأخرج من أولهم بني قينقاع، ثم بني النضير، ثم بني قريظة. فأخرجهم المسلمون من جزيرة العرب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وأول من بدأ منهم الكيد للإسلام عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر، الذي أظهر الإسلام وأبطل الكفر، الذي أسلم نفاقا وتزعم أكبر فتنة صدعت بنيان الإسلام، وهدت كيانه ألا وهي فتنة مقتل عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه، الذي قتل مظلوما ومن حينها لم يرفع السيف عن الأمة الإسلامية، كما قال لهم عثمان رضي الله عنه: ولم تجتمع لهم كلمة. فقد ذكر ابن جرير في تاريخه أن عبد الله بن سبأ حينما قدم الشام في خلافة عثمان جعل يبث سمومه، فجاء إلى أبي ذر رضي الله عنه فقال: ألا تعجب إلى معاوية رضي الله عنه يقول المال مال الله، ألا إن كل شيء لله، فإنه يريد أن يحتجبه عن المسلمين ويمحو اسم المسلمين. ثم جاء إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال له أبو الدرداء: من أنت؟ أظنك والله يهوديا. فقد أدرك أبو الدرداء رضي الله عنه أن هذه الأفكار المخالفة لتعليم الإسلام إنما هي أفكار اليهود أعداء الإسلام والمسلمين. وعن طريق هذا الخبيث انتشرت تلك العقائد الرافضة الفاسدة التي أول ما تناولت الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم لعلم الخبيث المؤسس أن الذين نقلوا لنا هذا القرآن الكريم والسنة المطهرة هم الصحابة، فالطعن فيهم هو طعن في الإسلام، لأنه لا كيان للإسلام إلا ببقاء هذا الكتاب محفوظا، وبحمد الله فقد تكفل الله بحفظه، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كما تكفل بحفظ ما يوضحه ويبينه وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هيأ لهذه الأمة التي خصت بالإسناد للحفاظ على كيان دينها ونبذ كل دخيل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدق معيار لتمحيص الروايات عرفه التاريخ. يعني أن الأمة الإسلامية جزاها الله خيرا والسابقون الأولون وتبعهم بعد ذلك أئمة النقل وأئمة النقد وأئمة الجرح والتعديل، فقد تصدوا لكل النصوص التي نقلت ومحصوها وعرفوا صحيحها من زيفها وبينوا صدقها من كذبها، وبهذا سلم ولله الحمد هذا الدين من أن يدس فيه أعداؤه من اليهود وأعداؤه من أتباع اليهود وأعداؤه من المنافقين، ولا يزال الأمر ولله الحمد قائما، ولا يزال الناس المخلصون يمحصون دين الله ويحققون قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. نعم. ومن هنا نجد أن علماء هذه الأمة التي لا تجتمع على ضلالة قد هبوا لضحض هذه المفتريات الفظيعة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في كتابه، فأوضحوا للمسلمين تلك العقائد الفاسدة وبينوا لهم الهدف من ورائها. تلك العقائد الفاسدة وبينوا لهم الهدف من ورائها، فأناروا للمسلمين السبيل وبينوا لهم الحق، وإن كانت تلك الآثار السيئة لا تزال سارية في جسم الأمة الإسلامية ولها دعاتها وأنصارها ممن يتسمون باسم الإسلام وهم أضر على الإسلام من أعدائه الظاهرين. ولذلك فإن الله قد حكم على المنافقين بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، لأنهم أشد بغضا من الكفار، لذلك أنزلهم الله في هذه المرتبة وجعلهم في الدرك الأسفل زيادة في التعذيب وفي الهلاك على مجرد الكفار، لأن الكفار وإن أظهروا الشركة لكنهم ما كادوا، أما هؤلاء المنافقون فكونهم جمعوا بين الكفر والكيد للمسلمين استوجبوا هذه المرتبة وهذه المنزلة. نعم نعم. طيب كمل الباب ولا كملنا العبارة؟ لا العبارة بس كمل تات العبارة. نعم. طيب والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.